فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وأعلم بكم وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكد بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى Hey! أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأبكى وأنه هو أمات وأحيا فغشيها ما من النذر الأولى آزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون

فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا ألواح جسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كبر ولقد تركناها فهل من مدكر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق من ربك رب اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا صدق الله العظيم الفاتحة.